يا الكرب يا بنا يا عمي جبنا المقله فزعت اللي عليها الوقت والحمل جار نوبه انت برايا من الكبد والنفس الله لرد الحيل حل الصدق ما عاد سار وين راع المعد الراح ما عاد شله والطقم البرد خلاه يوم المغار لبتي في الحظ كم واحد تستحله الكرم من نواه